فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب قالت إن أبي يدعوك ليجزيك فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على فإن أتممت عشرا فمن عندك وما إن شاء صدق الله العظيم.